بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي من قوم نوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وعرفنا إن دعت رض غباء، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. والرذال هو نفاية الشيء، وهم القوم المطحونون من الفساد في أهل الجبروت والطغيان. بادي الرأي، بادي الرأي، البادي هو الظاهر ضد الايه؟ المستقبل. في قراءة تانية بادئ الرأي، يبقى بادئ يعني بدء الرأي، اول الرأي. يبقى انا عندي الآن اللي معاه بادي الرأي، اي ظاهر الرأي. اكن ساعة ما الانسان يلقى اليه اي شيء فيه نظرة سطحية للشيء، وبعد مدة ياخد الحكاية دي ويقعد يفكر فيها بإيه؟ بإمعان. فلما الإنسان يسمع حاجة ما يحكمش عليها الحكم في أولها كده، مش بمجرد ما يظهر الأمر لازم تاخده وتعمل إيه؟ وتبحثه بحث بإيه؟ بتروي. فهم قالوا: أنت بشر مثلنا، واللي اتبعك أرازلنا، واتبعوك لأنهم نظروا إلى دعواك نظرة ظاهرية من أول ما سمعوها، ولكنهم لو تعقبوها وتأملوها ونظروا في عواقبها بتدبر لما آمنوا بها. يبقى بادي الرأي زي بادئ الرأي، بادي الرأي ظاهره وبادئه يعني أوله، وأول الشيء هو أول ظهور الشيء. انتهى المسألة، تبقى واضحة ولا مش واضحة؟ إذن هم يقولون بادي الرأي. طيب استنوا بقى، شوف الأفشل، انتوا بتقولوا هم أرازل وبادي الرأي، طيب كلام على الأول، يعني معناها أنهم كان يجب عليهم أن إيه؟ أن يترووا وأن يتمعنوا. يبقوا الأرازل انتم خدتهم على أنهم لو ترووا وتمعنوا كانوا إيه؟ ينصرفوا. يبقى جوهر الحكم عندهم سليم ولا مش سليم؟ يبقى جوهر الحكم عندهم ايه؟ بس تقول لهم ايه؟ اتروم شوي، يبقوا مش ارازل، لان مقاييس الاشياء مش بالمقاييس اللي عندهم، مش بمقاييس انه له ما، مش بمقاييس انه له جاه، مش بمقاييس انه له سيد. المرء باصغري قلبه ايه؟ قلبه ولسانه. يبقى ما دام عندهم هذه المساله وقلتم ده هم خدوا بادي الراي، ولو انهم تأملوا في الرأي دي كانوا يرفضوا الحكاية دي. ما دمتم تثبتون لهم رفضا إن أمعنوا، يبقى عندهم فكر وعندهم إيه؟ روي. يبقى أنتم حكمتم عليهم بأنهم أراضي، أي بمقاييسكم أنتم، والمقاييس بتاعكم مقاييس إيه؟ مقاييس هابطة. وبعد ذلك تيجي تقول له: أنا عايز، أنت أنا عايز تفهم إيه أراضي القوم دول؟ بالله لو أن أراذل القوم امتنعوا عن تقديم ما يقدمونها لك من خدمة وحرفة، ماذا كنت تصنع أنت وأنت عاجز عن ذلك؟ ما كانش النجار جه عمل لك البيت، ما كانش اللي بيمسح بويا جه يمسح لك الجزمة أو يعمل لك الحذاء، ما كانش الطباخ يجي يطبخ لك، كنت تبقى أنت إيه؟ الله. طب ده أنت سيادتك معناها تجمع خدمات هؤلاء تصب فيك، تجمع خدمات تصب فيك، يبقى برضو أنت إيه؟ تبقى انت غبي. يبقى اذا الامر الكل محتاج للاثنين، محتاج لك يا سيدي يا سيد، ويبقى عندك شويه فلوس ولو ورثها ولا لا يا منع او اشعار، ومحتاج للجماعه دول. لو انفرد واحد منكم الكل ما ينفعش، يبقى اذا دول تتمه سيادتك. طب ده انت سيد بالقصر اللي انت قاعد فيه ده، طيب طب القصر اللي انت قاعد فيه ده مين اللي عملوا لك بقى؟ ان شاء الله اللي لابس جلابية على العري قاعد يفحت ويطلع تراب ويعمل مش عارف ايه، وخد وعمل معجنة وضرب طوب، واللي لعب شحم عمل مش عارف ايه، واللي بنى. طب ما هو انت ايه السيادة بتاعتك دي يعني ايه؟ مين اللي بنيها ليه؟ يبقى هم اللي بنيها ليه. ولو انك نظرت النظرة الحقيقية

عايز اريحك. يبقى اذن المسائل اللي انا بطلبها منك لو انت فكرت فيه انها ليست مطلوبة منك وحدك، وانما مطلوبة من الناس لك ايضا. لما اقول لك ما تسرقش بقول للناس كلهم اوعوا تسرقوا مني، بقول لك اوعى تعتدي على محارم الناس بقول للناس كلها اياكم ان تعتدوا على محارمه. يبقى مسألة ايه اللي مزعلك فيه دي؟ يبقى مش عايزة اكراه، عايزة بس انت مدام الرشد متبين من الغي يبقى مسألة سهلة قوي، لا اكراه في الدين. بس الآفة ان الناس تستعمل الآية في غير موضوعها، حرف يستعمل من القرآن في غير موضوعها. تيجي تقول لواحد صلي يقول لك لا اكراه في الدين، صوم لا اكراه في الدين. قل له يا شيخ مشكلة، لا اكراه في الدين اي في الحمل على الدين والايمان به، لكن اذا امنت به إيه؟ اياك ان تكسره، لان انكسرت هنقطع رقبتك. يقول لك ده ايه ده اقول لك لا، حينما تشدد عليه عقوبة الخروج من الدين الذي امنت به يبقى معنى بتقول له رد بالك وفكر كويس، رد بالك وفكر ايه المسألة مش سهلة، انت حر تعمل اللي تعمله، انما ان جيت عندنا وعملت ذنب. الراجل اللي كان بيشرب خمر ومش قادر يكتب قال له انا عايز اؤمن بس يعني الخمر دي مش عارف، قال له بس اؤمن وتفرج. فلما امن قال له كنت قبل الايمان حرا ان تشرب او لا تشرب، اما بعد الايمان فوالذي بعث بالحق رسوله ان شربت لنجلدنك. خلاص ان شربت هنجلدك. يبقى لما يجي يقول لك ايه يا سلام على الأمزحة بقى، يقول لك ضغط على الفكر فرض للدين، ازاي يقعدوا يقولوا مش عارف ايه وبتاع ايه. يقول له يا اخي مش اكراه ده، انا لما بقول لك اوعى تدخل هذا الدين لانك لو دخلت فيه خرجت منه هقتلك. يقول ازاي يقتله مش حرية؟ نقول لا، حرية في ان تدخل اولا، وساعة ما تدخل اولا تحط في ريحه ساعة تخرج منه تقتل. يوم لما يكون عندك القاعدة دي ان خرجت منه تقتل تبقى مش هتدخل لو انت ايه بقى مطمئن تمام. يبقى انا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول؟ ما انا بصعب الدخول خلاص، بتصحيب اثار الخروج اصعب الايه اصعب الدخول. نعم. قال يا قوم ارأيت ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون، يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. قلنا الذين برضو وردت مع كل مين رسول، وقال لا أسألكم عليه مالا، وبعدين ذكر قال لا أسألكم عليه أجرا. ليه؟ لأن العوض مرة في التبادل ما يكونش مال، يكون حاجة تانية. أسألكم عليه تديني التمر، تديني شعير، تديني قطن، تديني أي حاجة. يبقى اسم الأجر أعم من أن يكون مالا أو غير إيه أو غير مال. لا أسألكم عليه مال إن أجري إلا على الله. يبقى غلاها ولا ما غلاهاش؟ إن أجري إلا على الله. وقلنا كمان إن قول الرسل إن أجري إلا على الله يدل على أن الذي جاء به الرسول أمر نافع، لأن الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة. إحنا قلنا الأشياء يتخذ عينه اسمه شره، يتخذ المنفعة منها وتظل العين لمالكها يبقى ده اسمه إيه؟ استئجار. ما تدوش أجر إلا مقابله إيه؟ فكأنه بيقول ده أنا كنت أستحق إنني أخذ أجر على الحكاية لأنني أقدم لكم منفعة، فكأن الذي أقدمه كان يجب أن يكون إيه؟ له اجر، لكن برضه مش واخد ايه اجر. انا مش واخد اجر، مش زاهد في الاجر، لا انا عايز الاجر من احسن منكم. نعم. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله. ما دام قال هناك وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا، يبقوا معناها انهم بيقولوا ايه مشي دول واحنا نتبعك، مشي دول واحنا ايه نتبعك. شوف بقى الرد الطبيعي، ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا.

التذكر أن يكون شيء مر عندك وبعدين الغفلة نسيتك له. التفكر علشان تستنبط شيء جديد. التعقل يعني اعمل عقلك في استنباط الشيء الجديد، فبإعمال عقلك تفكر وبتفكرك تتكون عندك حقائق. إن النفس غفلت عنها تبقى تتذكرها. طب والتدبر؟ أم قال لك فيه أشياء تلقى تاخد منها ظواهرها. يقول لك إياك أن تخدعك الظواهر، بل ابحث في إيه؟ في أدبار الشيء. ولذلك يقول أفلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرون ويشوفوا المعطيات الخلفية للقرآن، يشوفوا الكنوز اللي في القرآن. ما تخش بس الظاهر كده، الظاهر بتاخد الوجهة، إنما التدبر بتاخد الإيه؟ المعطيات الخلفية. وهل يتفاضل الناس في تعرضهم لأسرار كتاب الله إلا بأن ينظروا إلى ما خلف ظواهر الأشياء؟ ما هو ضروري التدبر هو ده اللي هو اللي بيجيب الإيه؟ هو اللي بيجيب المعاني. ولذلك سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه يقول إيه؟ ثوروا القرآن. ثوروا القرآن يعني إيه؟ لما يجي يقول لك صور السلعه دي، يعني مثلا شويه قمح صورها اقلب كده وقلب فيها. صورها يعني ايه؟ ما تجعلهاش كده بحيث تاخد السطح، لا، شوف الكنوز اللي موجوده ايه اللي موجوده فيه. صوروا القران. ولذلك ايه؟ لا يخلق على كثره الرد ولا تنقضي عجائبه. كل ما ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. شوف سد عليهم منافذ الاعتراض. قال لهم أنتوا عدكم تكلمهم بقى وتقولوا أرازل وما أرازل، أنا ما جيتش قلت لكم أنني عندي الخزائن أكتر منكم فأطيعوني لأنني أغنى منكم. ما قلتش الكلمة دي، ما قلت لكوش أني أعلم الغيب وأقول لكم على اللي مش عارف إيه عندكم ولا أقول لكم عشان إيه يعني أرغمكم على اليقين به. أنا لا قلت ديا ولا ادعيت أنني من جنس آخر ومن طينة إيه آخر، أنا بشر إيه زيكم. فانا ما دام ما عنديش التميزات دي انا ما اقلش عن الايه، انا ما زدتش عن الاراذل اللي انتم بتقولوا عليهم، فانا مش هطردهم ولا اعمل اي حاجه لانني بخاف لقاء مين؟ لقاء الحق سبحانه ايه وتعالى. ولا اقول للذين تزدري اعينكم، الذين تزدري اعينكم يعني تحتقرهم وتتهكم منهم وتسخر منهم. طب هو هيقول لمين؟ يقول للذين تزدري أعينهم، يقول للمستضعفين الأراضي بقى. طب هيقول للذين تزدري أعينهم يقول لهم إيه؟ طب شوفوا كده الكلام ده ينطبق مع إنه يقولوا للذين تزدري أعينهم. ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لا، أنا مدام هقول للذين تزدري أعينكم أقول لهم إيه؟ لن يؤتيكم الله. ما انا هقول للمين؟ مش هقول اللي تزدري اعينكم، هقول لهم ايه؟ اقول لهم إيه؟ لازم بكاف الخطاب، لن يؤتيكم الله خيرا. ما اقول لهمش انا هذه الكلمه. نوح هيخاطب مين؟ الذين ازدرت الكفار هيقول لهم، يقول لهم ايه؟ لن يؤتيكم، هم مخاطبين، لن يؤتيكم الله خيرا. الاسلوب هنا مش كده، لا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم، نقله إلى الغيبة. طب ده هو حيقول للمين؟ حيقول للذين تزدري أعينهم. كان الخطاب موجه لمين؟ للذين تزدري أعينهم. إذا وجه الخطاب للذي تزدري أعينهم يقول لهم ماذا؟ لن يؤتيكم الله خيرا. نقول له الكلام حول من الخطاب إلى الغيبة. لماذا؟ قال لك لأنك ظننت أن الله